بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، فقلت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. أخرجه أحمد. ولأبي داود رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعناه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، والرواية الثانية برواية أبي داود، عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين بعد العصر، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، فقلت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. أخرجه أحمد. ولأبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعنى هذا الحديث، وإن لم يكن بلفظه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دخل على نسائه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن. تقول أم سلمة رضي الله عنها: دخل علي بعد العصر فصلى ركعتين. في بعض الروايات تقول: وكان عندي نسوة من الأنصار، فأرسلت الخادمة إليه فقلت: قولي له ما كنت تصلي مثل هذا الوقت. فيه أن المرأة إذا رأى شيئا استغربه أو استنكره أو ما كان من الوارد، وإن كان من كبير فإنه ينبهه ولا يقول هو أدرى أو أعلم، لأن الإنسان قد يسهو وقد ينسى وقد يظن أنه بعد الظهر بدل كونه بعد العصر. فما سكتت أم سلمة رضي الله عنها، أرسلت الخادمة تقف بجنبه وتقول له: ما كنت تصلي في مثل هذا الوقت، لتنبهه، لأنها عرفت رضي الله عنها نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر. فأشار بيده إلى الخادمة، يعني أنه على علم بهذا وليس في حال سهو أو نسيان. ثم إن أم سلمة رضي الله عنها بعدما انتهى من صلاته سألته عن السبب، ما كان يصلي بعد العصر وقد نهى عن الصلاة بعد العصر، فأخبرها صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إعلام العالم لمن حوله بما تصرف به مما يقتضي الاستغراب أو الاستنكار، أنه يخبر عن هذا ولا يقول في نفسه: يعرفون أنني أعرف ذلك، وإنما يعلم من حوله بسبب عمله ما عمل حتى يكونوا على بصيرة. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم دائما لما خلع عليه في أثناء الصلاة، سارع الصحابة رضي الله عنهم وخلعوا نعالهم في أثناء الصلاة، فلما انصرف من صلاته سألهم: ما بالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن على المرء إذا جاء إلى المسجد أن ينظر في نعليه، فإن وجد فيهما أذى فليدلك هما في الأرض أو واحدة في الأخرى وليصلي بهما. بين صلى الله عليه وسلم ذلك. ولما مشى ليلا عليه الصلاة والسلام مع أم المؤمنين صفية، وقد جاءت تزوره في المسجد وهو معتكف، فخرج معها صلى الله عليه وسلم، فقابله اثنان من الأنصار فأسرع رضي الله عنهما لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة، أسرع حتى لا يؤثر على النبي ومن معه من المرأة، فقال: على جسلكما، إنها صفية. هما في تلك الساعة رضي الله عنه ما وقع في نفسهما أي شك، إلا أن امرأة من محارمه صلى الله عليه وسلم مشى معها، لكنه عليه الصلاة والسلام خشي أن يتسلط عليهما الشيطان بعد هذا، فأخبرهما عليه الصلاة والسلام أنها صفية أم المؤمنين زوجته عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي للمرء عالما أو متعلما إذا تصرف تصرفا قد يستنكره أو يستغربه الحاضرون أو المارون أو الملتقون به، أن يبين ذلك، يبين هذا حتى يزول الاستغراب أو الإشكال. فسألته رضي الله عنها فقال إنهما إنني شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. في هذا أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يترك شيئا من النوافل، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان عليه الصلاة والسلام إذا انشغل عن راتبه أو ما كان يصليه كان يقضيه، لأنه هو الذي قال صلى الله عليه وسلم إن أحب العمل إلى الله أدومه. فيستحب للإنسان إذا فعل فعلا من الطاعة أن يحرص على أن يداوم عليه، خلافا لما يقوله بعض العامة مثلا اترك صلاة الضحى بعض الأحيان حتى لا تشعر نفسك أنها واجبة. لا، ليست واجبة، لكني أصليها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر رضي الله عنهما، بالدرداء رضي الله عنهما، أمرهم بها فأنا أصليها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الصحابة أمر وتوجيه للأمة قاطبة. فهو لما انشغل عن هاتين الركعتين اللتين بعد الظهر، راتبة الظهر بسبب الوفد، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم يبدأ بالأهم فالأهم، فبدأ بهذا الوفد يدعوهم إلى الإسلام ويرغبهم فيه، قيل وفد من بني تميم وقيل وفد عبد القيس، يرغبهم في الإسلام، لأنهم بعض الوفود كما مر علينا قريبا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أسلموا، فيريدون أن يستطلعوا الحال. منهم من يأتي ما أسلم ويسلم في الحال، ومنهم من يرجع على عقبيه والعياذ بالله، يتسلط عليه الشيطان فيعاند ويعود. فهو عليه الصلاة والسلام يغتنم فرصة مجيء الوفد إليه والرغبة فيما عنده، فيتوجه بكله عليه الصلاة والسلام إليهم وترغيبهم في الإسلام لعلهم يعودوا مسلمين. فهو صلى الله عليه وسلم بدأ بهذا الوفد وأقبل عليه وأخر صلاة ركعتي الظهر الراتبة بعد الظهر، ثم إنه صلى الله عليه وسلم ذكرهما بعد العصر فصلاهما. قال بعض العلماء هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فالنوافل تقضى في غير وقت النهي، يستحب قضاؤها، ولهذا جاء من فاته الوتر فقضاه ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قد الرمح إلى أن تقوم الشمس في وسط السماء، فكأنما أداه ليلا. إذا نام أو انشغل أو مرض فيستحب قضاء الوتر ضحى. وكذلك إذا فاتت راتبة الظهر التي قبل الصلاة فيستحب قضاؤها بعد الصلاة، ولكون راتبة الفجر مؤكدة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا حضرا ولا سفرا، ولقوله صلى الله عليه وسلم أدوهما ولو طردتكم الخيل، أقر صلى الله عليه وسلم من قضى راتبة الفجر بعد صلاة الفجر، لأنه لما انصرف من صلاة الفجر قام أحد الصحابة يصلي ركعتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصلاة الفجر أربعة؟ قال لا يا رسول الله، وبين السبب أنه فاتته الراتبة قبل فهو يقضيها، فأقره عليه الصلاة والسلام. فيؤخذ من هذه الأحاديث أن من فاتته راتبة يستحب له أن يقضيها، ويتحرى أن يقضيها في غير وقت النهي حتى لا يقع في النهي عن الصلاة في هذا الوقت، إلا راتبة الفجر فيقضيها ولو في وقت النهي، وذلك لأهميتها. وأما ما عداها راتبة الظهر فلا تقضى بعد العصر على قول بعض العلماء رحمهم الله لهذا الحديث. فقلت أفنقضيهما إذا فاتتا، يعني نفعل مثل ما فعلت يا رسول الله، إذا فاتت علينا راتبة الظهر بعدها ونسيناها نقضيها بعد العصر؟ قال لا، فيكون هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام إذا عمل العمل داوم عليه ما كان يتركه. فموضوع القضاء بعد العصر بعض العلماء رحمهم الله يقول بعد العصر وقت نهي فلا تقضى فيها النوافل للنهي عن الصلاة بعد العصر، ولهذه الرواية أفنقضيهما؟ قال لا. آخرون قالوا تقضى الراتبة في أي وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله أدومه، ولأنه أقر من قضى راتبة الفجر في وقت النهي بعد الفجر. بعض الفقهاء رحمهم الله فصلوا، قالوا الرجل الذي واظب على الرواتب وما كان يترك منها شيء باختياره، إذا فاتته راتبة يقضيها ولو في وقت النهي. وأما الرجل الذي كثير تفويت الرواتب فهذا لا يقضيها في وقت النهي، وإن قضاها في غير وقت النهي فحسن. ولأبي داود عن عائشة رواية أخرى عن أم المؤمنين الأخرى، الأول عن أم سلمة وهذا عن أم عن عائشة، بمعنى يعني ليس بلفظه هكذا، وإنما بمعناه أنه قضى عندها راتبة بعد العصر عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية فنقضيهما فإذا فاتتا قال لا، هذه ضعفها بعض العلماء، وهم الذين يرون استحباب قضاء الرواتب ولو في وقت النهي، قالوا هذه ضعيفة. وبعض العلماء قواهما، قال هذه رواية قوية وصحيحة وبرواية صحيحة، فلا تقضى الرواتب في وقت النهي إلا راتبة الفجر. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته في سؤال، قال الشارح رحمه الله في سؤالها ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلهما قبل ذلك عندها، أو أنها قد كانت علمت بالنهي فاستنكرت مخالفة الفعل له، فقال صلى الله عليه وسلم شغلت عن ركعتين بعد الظهر. قد بين الشاغل له صلى الله عليه وسلم أنه أتاه ناس من عبد القيس، وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي رحمه الله أنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر، قال فصليتهما الآن، أي قضاء عن ذلك. وقد فهمت أم سلمة رضي الله عنها أنهما قضى، فلذا قالت قلت أفنقضيهما إذا فاتتا، أي كما قضيتهما في هذا الوقت. قال صلى الله عليه وسلم لا، أي لا تقضوهما في هذا الوقت، بقرينة السياق، وإن كان النفي غير مقيد. أخرجه أحمد رحمه الله. يعني قيد الشارح النفي يعني في هذا الوقت، أن القضاء النفي النهي عن القضاء في هذا الوقت، وإلا القضاء في غير هذا الوقت فحسن. مثلا قضى راتبة الظهر التي قبلها قضاها بعدها مثلا، أو قضى ركعتين مثلا قبل الصلاة قضاها بعدها في غير وقت نهي، فهذا حسن ما شمله النهي، لأنه قال يعني في هذا الوقت، لأن للعلم بأن القضاء في غير وقت النهي وارد. إلا أنه سكت عليه المصنف رحمه الله هنا، وقال بعد سياقه له في فتح الباري إنها مصنف ابن حجر رحمه الله، وهو مؤلف البلوغ، وهو مؤلف فتح الباري، وهنا يقول سكت عنها عن هذه الرواية، لكنه في شرحه لصحيح البخاري لما أوردها بيّن أنها غير قوية. إلا أنه سكت عنه المصنف رحمه الله هنا، وقال بعد سياقه له في فتح الباري إنها رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة، ولم يبين هنالك وجه ضعفها، وما كان يحسن منه أن يسكت هنا عما قيل فيه. والحديث دليل على ما سلف من أن القضاء في ذلك الوقت كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقد دل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصول. أخرجه أبو داود. ولكن يعني قال أنه عليه الصلاة والسلام قد يفعل بعض الأفعال وينهى عنها الأمة، لأن الله جل وعلا أباح له التقرب بأشياء ما أباحها للأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن الوصال وكان يواصل عليه الصلاة والسلام. وقيام الليل واجب في حقه صلى الله عليه وسلم، وهو مستحب في حق أمته، فلفضله وعظم منزلته جعل الله جل وعلا له أشياء يعملها لا تعملها الأمة. وقد دل هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال، أخرجه أبو داود. ولكن قال الوصال هو أن يصوم اليوم بعد اليوم بعد اليوم بدون إفطار، يواصل اليومين والثلاثة بدون أن يطعم شيء عليه الصلاة والسلام. ونهى أمته عن الوصال وقالوا له إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، أبيت يطعمني ربي ويسقين. وليس المراد الطعام الحسي، لأنه لو كان طعام حسي ما كان صائم، لكنه يبيت يطعمه ربه ويسقي بما يفتح عليه جل وعلا من الأنس بمناجات الله والطمأنينة والإقبال، يجعله يعزف عليه الصلاة والسلام عن الطعام والشراب ولا يهتم له، فقد يواصل اليومين والثلاثة بدون أن يذوق طعاما بينهما. ويواصل وينهى عن الوصال، قال عليه الصلاة والسلام من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، نهى أن يواصل يوما بيوم، وإنما المرء له أن يؤخر الإفطار المغرب إلى السحر فيفطر ويصوم إن شاء، يواصل إلى السحر. أخرجه أبو داود. ولكن قال البيهقي رحمه الله: الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على الركعتين بعد العصر لا أصل القضاء. يعني أصل القضاء وارد للجميع، لكن هو يداوم كما في حديث عائشة، ولعله بعدما قضى تلك الركعتين داوم عليهما، لأنه إذا عمل عملا داوم عليه صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن حديث أم سلمة رضي الله عنها المذكور يرد هذا القول، ويدل على أن القضاء خاص به صلى الله عليه وسلم أيضا، وهذا الذي أخرجه أبو داود، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله: ولأبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعناه، تقدم الكلام فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.